ثم ذكر المؤلف أن هناك نوعا آخر من القدح، ولكن هذا النوع الذي ذكره المؤلف ضعيف لم يأخذ به جمهور العلماء وإن قال به البعض. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع هو تخلف الحكمة عند وجود الحكم. بعض العلماء قالوا إذا تخلفت الحكمة عند وجود الحكم فإنه يتوجه هذا النوع من القوادح الذي يسمى الكفر على ذلك. وقيد الصواب أن هذا ليس قادحا عند جمهور العلماء. مثل ماذا؟ مثل المسافر سافرا مريحا لم تلحقه مشقة قط في سفره، فليقال لهذا لا يشرع لك الفطر ولا يشرع لك الفطر. لماذا؟ لتخلف الحكمة من شرعية الحكم. ما هي الحكمة من شرعية الحكم؟ هو دفع المشقة، وهذا لم تلحقه مشقة قط، فلنقول لا نعطل الحكم الذي هو مشروعية القصر ومشروعية الفطر لأجل تخلف الحكمة. لا، لأنه إذا تخلفت الحكمة فقد وجد مظلتها. ما هو مظلتها؟ مظلتها هو السفر. السفر محل للمشقة سواء كانت أو لم تكن. إذا هذا النوع من القدح وإن ذكره المؤلف فليس قويا، بل هو ضعيف. إذا يبقى عندنا النوع الذي عرفه المؤلف هو المعتبر، له إسقاط وصف من أوصاف العلة المرتبة. كيف نسقط هذا الوصف بإلغائه لأنه لا أثر له في التعليل؟ بإلغائه لأنه لا أثر له في التعليل. ثم أشار المؤلف بالبيت التالي إلى صورتين اللتين توجدان في هذا القادح الذي يسمى بالكسر، فقال: ومنه إيصال للجسر والحيل تقف عليه في مجيء الجدل. الصورة الأولى من صورتين الكسر أن يبطل هذا الوصف من أوصاف العلة المركبة، ثم يأتي المستدل وصفا آخر بدل هذا الوصف الذي أبطله المعترض، ثم يسقطه المعترض أيضا، وهكذا حتى يأتي على نقد الدليل وإبطاله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي أن يسقط المعترض وصفا من أوصاف العلة ويعجز المستدل عن إقامة وصف آخر مقامة. إذن عندنا صورتان يتحقق فيهما هذا القادح الذي يكفر. يتحقق هذا القادح في صورتين. ما هي الصورة الأولى؟ الصورة الأولى أن يأتي المستدل بوصف آخر بدل من الوصف الذي أبطله المعترض، وهذا من أمثلته. والمثال لا يعترض عليه، لأن المقصود من المثال إيضاح القاعدة ولو لم يكن واقعيا. وسيختم المؤلف هذا الباب بقوله: الشأن لا يعترض المثال إذ ذات الفرد والاحتمال. المثال هو الذي توضح به القاعدة ولو لم يكن موجودا في الواقع. مثال الصورة الأولى قول القائل: صلاة الخوف لو لم تفعل لوجب قضاؤها فيجب أداؤها، قياس على صلاة الأمن. أين القياس هنا؟ القياس هو صلاة الخوف لو لم تفعل لوجب قضاؤها فيجب أداؤها، قياس على صلاة الأمن، فإن صلاة الأمن يجب فجاءه. إذا العلة هنا ما هي التي تربط بين المخيف والمخيف عليه؟ وجوب القضاء في الكل، الحكم ما هو؟ وجوب الأداء في الكل. لكن العلة هنا مركبة، لماذا؟ مركبة من الصلاة ومن ماذا؟ ومن وجوب القضاء، مركبة من وجوبين. صلاة الخوف يجب لو لم تفعل لوجب قضاءها، فيجب أداؤها. علة مركبة. يأتي المعترض على هذا القياس فيبطل الوقت الأول من وقتيها. ما هو الوقت الأول؟ الصلاة. يقول كونك تخصص وجوب القضاء بالصلاة باطل، لأن القضاء لا يخص الصلاة، بل يكون في غير الصلاة، يكون في الحج. يكون في الحج. الحج هل يجب قضاؤه إذا فسد أم لا؟ نعم، وكذلك يجب أداؤه، والحج ليس صلاة. فيأتي المستدل بوقت آخر بدل الوقت الذي أبطله المعترض، الوقت الذي أبطله المعترض هو خصوص الصلاة. يأتي ببدل الصلاة بوقت آخر أعم، ما هو؟ العبادة. يقول له أنا آتي بوقت آخر وهو العبادة، أقول عبادة صلاة الخوف أو العبادة، العبادة التي يجب قضاؤها لو لم تفعل فإنه يجب أداؤها. فيأتي المعترض إلى هذا الوقت أيضا ويبطله ويقول له وتعليلك أيضا بالوقف باطل، وتعليلك أيضا بهذا الوقف اللي هو العبادة باطل. لماذا هو باطل؟ لأن هناك من العبادات التي يجب قضاؤها ولا يجوز أداؤها، مثل ماذا؟ مثل صلاة الحائض. نعم، لا يجب، نعم، لا يجب قضاؤها ولا يجوز أداؤها. فهذا الوصف إذن قد صوم الحائض يجب قضاؤه ولا يجوز أداؤه، فقد أبطل هنا. ماذا أبطل؟ أبطل الوصف الثاني الذي أقامه المستدل بدل الوصف الذي أرغيه، فصار هذا القياس باطلا لتوجه القدح عليه الذي يسمى بالتخريف. وهذه الصورة الأولى التي يكون المستدل قد أتى بوقت بدل الوقت الذي أبطل ثم يبطله المعترض، وهكذا. أما الصورة الثانية فهي التي تتوقف عند إبطال الوقت الأول حيث يعجز المستدل عن الإتيان بوقت بدل الوقت الملقى. مثاله مثلا هذا الذي ذكرنا سابقا، لو أنه قال صلاة الخوف لو لم تفعل لوجب قضاؤها فيجب أداؤها، فأتى المعترض على هذا الدليل وقال تخصيصك بالصلاة مضغا لوجود ما يبطله. ما الذي يبطله؟ هو مسألة الحج التي يجب فيها القضاء والأداء، وهي ليست من الصلاة. ثم لا يأتي المستدل هنا ببدل الوقت الذي أرغيه، لو توقف الأمر هنا لكان من قبيل الصورة الثانية. والمقصود أن الكثرة يتوجه على المستدل في صورتين، الصورة الأولى أن يأتي بوقت بدل الوقت الملغى فيبطله المعترض، والصورة الثانية أن لا يأتي بوقت بدل الوقت الملغى لأنه عاجز عن الإتيان من أول الأمر. وهذه الصورة التي أشار إلى المؤلف هنا بالبيت قائلا ومنه إبطل من ماذا؟ من الكسر الذي يسمى به يصادف الذي هو عبارة عن إدخال وصف من الأوصاف العلة المؤثرة. يقول ومنه إدخال لجزء من أجزاء العلة المركبة، والحالة هذه أن المستدل قد ضاقت به الحيل ولم يستطع أن يأتي بوصف آخر بدل الوصف المظهر. هما إذا هذا الذي ذكره المؤلف هنا عبارة عن أي صورة؟ عن صورة الصورة الثانية. ثم قال وعدم العكس مع عكس فارغ لحدود المسجد الكمالي. لا، يشير بهذا إلى قادح ثالث من قوادح المذكورة في هذا الباب، وهو الذي يسمى عندهم بعدم العكس أو بتخلف العكس. العكس كما سبق تعريفه نوع من أنواع مسالك العلة، أو قل هو جزء من مسلك من مسالك العلة. هذا المسلك هو الذي يسمى بالدوران للوجود والعدم، يعني هذا المسلك ذو جانبين، جانب الأول الذي يسمى بالدوران للوجود، الجانب الثاني الذي يسمى بالدوران عدم. ماذا يقصد بالدوران الوجود؟ كلما وجد الوصف يوجد الحكم معه. ماذا يقصد بالدوران العدم؟ كلما انعدم الوصف انعدم الحكم معه. فالمقصود بالعكس هنا هو هذا، اي كلما انعدم الوصف انعدم الحكم معه. طيب، لو تخلف هذا الأمر، لو تخلفت هذه القاعدة، هي القاعدة كلما انعدم الوصف انعدم الحكم معه، لو تخلفت هذه القاعدة لسمي هذا التخلف عندهم بعدم العكس، واعتبر ذلك قادحا من القوادح في ماذا؟ من القوادح في القياس، يعتبر القياس فاسدا لعدم اضطراب العكس فيه، لعدم ايش؟ لعدم اضطراب العكس فيه. لأن اضطراب العكس هو عبارة عن أنه كلما انتفى الوصف انتفى الحكم معه. طيب، هذا النوع من القوادح يتوجه على هذا القياس بشرطين. الشرط الأول أن يكون على مذهب من لا يقول بتعدد العلة، هذا الشرط الأول، أي لا يتوجه هذا القادح إلا على مذهب من يقول بعدم تعدد العلة. أما الذي يقول بتعدد العلة فلا يقدح هذا النوع في قياسه. لماذا؟ لأن هذه العلة عنده إذا تخلفت فقد وجدت علة أخرى، يعني إذا تخلفت هذه العلة فقد وجدت علة أخرى. فمثلا علل نقض الوضوء متعددة، وذاك البول والغائط والنوم ومس الذكر وما إلى ذلك. فلو تخلفت واحدة من العلل، لو تخلف البول فإننا نعلل الحكم وهو النقض. لماذا؟ بخروج الغائط. لو تخلف خروج الغائط نعلله بالنوم، لو تخلف النوم نعلله بمس الذكر، وهكذا. إذا من يقول بتعدد العلة لا يتوجه إليه هذا القادح. الشرط الثاني أن لا يرد نص من الشارع باستمرار هذا الحكم أرغم انتفاء العلة. أما إذا جاء نص من الشارع يدل على استمرار الحكم ولو سقطت عله علة انتفت، فإنه لا يتوجه إليه القدح، لا يتوجه إليه القدح. ولذلك مسألة الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، كان هذا الرمل مشروعا لعلة. ما هي العلة؟ هي إظهار قوة المسلمين أمام المشركين. وزالت هذه العلة لأن الله قد فتح للنبي في مكة وصارت دار إسلام ولم يبق فيها أحد من المشركين. ومع ذلك فإنه ثم حج حجة الوداع فإنه رمل ورمل ما هو فهنا العلة زالت وبقي الحكم. فلنقول هذا الدليل مقدوح فيه بوجود الحكم مع انتفاء العلة؟ لا. لماذا؟ بوجود النص والقياس لا يعمل به إلا في غياب النص. ما إذا كان النص موجود فلا قياس، لذلك يقول لا قياس مع النص. إذن هذا القادح الذي هو إيه؟ تخلف العكس. لم أنا تخلف العكس، قلنا يوجد الحكم مع انتفاء العلة، ينفي الحكم مع انتفاء العلة، فهذا القياس يعتبر فاسدا لورود هذا القادح عليه اللي هو تخلف العكس. قلنا هذا لا يتوجه إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون عندما يقول بعدم تعدد العلة، أو قول عندما يقول باتحاد العلة. أما الذي يقول بتعدد العلة فلا يتوجه إليه هذا القادح. لماذا لا يتوجه هذا القادح؟ إنه إذا انتفت هذه العلة فهناك علة أخرى تحل محلها. الشرط الثاني لا يرد نص من الشارع باستمرار ذلك الحكم ثلاثه. مفهوم هذا. يمكن ان نمثل لهذا النوع مثلا بقول ابي حنيفه ان الاذان في الصبح لا ينبغي ان يتقدم على وقته، لا ينبغي التاجيل قبل طلوع الفجر لصلاه الصبح قياسا على صلاه المغربي، قياسنا عليه على صلاة المغربي بجامع ذلك لعلة أن كل واحدة مملة تقصى، صلاة المغربي لا تقصى وصلاة الصبح لا تقصى، فما لا يجوز التأذين قبل صلاة المغربي قبل دخول وقت المغرب، لا يجوز التأذين قبل دخول وقت صلاة الصبح لأنهما من باب واحد. فيتوجه على هذا القياس هذا القادح الذي يسميه بتخلف العكس، فيقال ولا يجوز هذا أيضا في صلاة الظهر، أي لا يجوز التأذين قبل صلاة الظهر، لا يجوز التأذين قبل صلاة الظهر مع أنها صلاة، أي نعم لا يجوز التأذين. هنا تخلف الحكم، تخلف الحكم مع نعم، يعني يمكن أن نقول هنا يوجد الحكم وعدم التأذين مع تخلف العلة، يوجد حكم وهو عدم التأذين مع تخلف العلة، شيء العلة؟ أيوة، لا العلة هي عدم القصر، الموجود شنو عدم القصر؟ الموجود قصر. فيتوجه على أبي حنيفة هذا القادح وهو كون الحكم قد وجد مع تخلف علته. هذا مثال لهذا القادح الذي يسمى بالتخلف العكس. وعلى كل حال تخلف العكس أو عدم العكس قادح في القياس بالشرطين السابقين. الأول منهما أن يكون عند من يقول باتحاد العلة، والثاني أن لا يرد نص من الشارع يدل على استمرار الحكم وتناديه مع انتفاء العلة وسقوطها. ثم قال هذا هو القادح الرابع من القوادح، وهو الذي يسمى عندهم بعدم التأثير. ما هو عدم التأثير؟ عدم التأثير هو عبارة عن كون الوقت لا مناسبة بينه وبين الحكم المبني عليه. إذا علل مستدل دليله القياسية بوقت لا مناسبة بينه وبين الحكم، نقول له دليلك القياسي هذا باطل لتوجه قادح من قوادح القياس عليه. ما هو هذا القادح؟ كون الوقت الذي عللت به ليس مناسبا للحكم، ومن شروط العلة أن تكون مناسبة للحكم، هذا إذا كان القياس قياس علة، إذا كان القياس من باب القياس بمعنى أو قياس العلة، لا إن كان من باب قياس الشبه أو من باب قياس الطرف. فقياس الشبه أو الطرف لا يتوجه إليه هذا القدح، ولذلك فإن هذا القادح لا يتوجه على القياس إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون القياس قياس معنى، لا قياس شبه ولا قياس صرف. لماذا خص هذا القادح بقياس المعنى دون قياس الشبه الطرف؟ لأن قياس المعنى هو الذي يجمع الأصل والفرع فيه معنى مشترك، من هذا المعنى المشترك لا بد أن يكون الحكم فيه مناسبا للوصف، بخلاف قياس الطرف وبخلاف قياس الشبه. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ألا تكون العلة مما أجمع الناس عليه، ألا إذا كانت العلة مما أجمع الناس عليها فلا يتوجه إليه هذا القدر. وشرط ثالث وهو لا تكون مخصوصا عليه، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله خص به العلة، أي هذا القدح إنما يوجه للقياس الذي يسمى بقياس العلة، لا قياس الشبه ولا قياس الطرف. الشرط الثاني أن يكون باختلاف، يعني باتفاق، أن يحصل الاتفاق بين العلماء على تلك العلة. الثالث من الشروط وأن تكون العلة مستنبطة وليس منصوصا عليها، لأنه إذا رخص عليها فلا معنى لأن يتوجه لهذا الحد، ما دام نص عليها فلا بد أن تكون مناسبة للحكم، لأن الشرع نص عليها. مفهوم هذا؟ إذا نص عليها لا يتوجه إلى هذا المقدور، لأن المناسبة إنما تشترط عند الاجتهاد، أما وقد نص الشرع على أن الوصل فلان هو علة الحكم فلان فهنا عقولنا تكون عاجزة أمام النص، كل عقل العقول جل على الزر أمام النص. كذلك إذا كانت العلة المستنبطة قد أجمع العلماء عليها، قد أجمع العلماء هل يكاد يتوجه إليها هذا القادح؟ لا. لماذا؟ لأنه محل إجماع، فهي إذن قطعية، إنما يتوجه هذا القادح بالشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون القياس ليس قياس علم، أن يكون القياس ضد قياس علم، إذا ليس قياس فرد ولا قياس شبه، قياس شبه معروف عندنا وهو الفرق المتردد بين اثنين فيلحق بأكثر من شبه، يعني قياس الفرد معروف عندنا ما هو؟ وأنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، هذا النوعان لا يدخلهما هذا النوع من القادح الذي يسمى بعدم التأثير. الشرط الثاني أن لا تكون العلة قد أجمع الناس عليها، الشرط الثالث أن لا تكون العلة قد نصف عليها، وهذا معنى قوله خص ب بذله التي جئت بها فيه التي جئت بها فيها. ايوه تمام. ثم قال بذل الاستنباط اللي وقع فيها الخلاف، أما ذات الاستنباط التي لم يقع فيها الخلاف فهذا لا يدخله هذا النوع من القواعد. قال ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف يتابع فيها الكلام عن القوادم. سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على نوعين من القوادح. النوع الأول من هذين النوعين هو القادح الذي يسمى بالكسر. ماذا يقصدون بالكسر؟ نعم يكسرون نعم هو إسقاط وصل من الأوصاف بالنسبة للعلة المركبة. وعليه سيكون هذا القادح خاصا بالعلة المركبة. لماذا يتحقق هذا الإسقاط؟ نقول إسقاط وصل من الأوصاف للعلة المركبة. لماذا يتحقق؟ لا لكن بماذا يتحقق يعني؟ لا يتحقق ببيان أن هذا لا أثر له في التعليم، ومن شروط العلة أن تكون مؤثرة في الحكم. فإذا كان هذا المفهوم ليس مؤثرا في الحكم سيكون باطلا، إذا تتوفر فيه شروط العلة، أو قول لم يتوفر فيه شروط التعليم. هذا القادح يقول في ماذا يقول؟ نعم في ماذا؟ نعم في صورتين، صورة الأولى من هاتين الصورتين، صورة الأولى ذكرنا صورتين له. نعم من الصورة الأولى عندما يلغى الوصف الذي رسلت منه العلة يأتي المستدل بوصف آخر بدله، ثم يوجه المعترض قدحه إلى هذا الوصف أيضا فيبطله. هذه الصورة الأولى من صور النقد بالفكر. الصورة الثانية من صور النقد لا من الصورة الثانية من صور الفكر يقول هو عجز المستدل عن إثيان وصف بدل الوصف الملغى. في كلتا الصورتين يتوجه الفسر على الدليل ويعتبر قادحا. ذكر المؤلف نوعا من القدح ولكنه لا يعتبر، فذكر نوعا من الفسر الذي يقدح به ولكنه في القول الذي ذهب اليه جمهور العلماء لا يعتبر قادحا. ما هو هذا؟ نعم تخلص الحكمة عن الحكم هل يقدح في التعليل بمظلتها، هل يقدح في التعليل بمظلتها؟ قلنا لأن هذا لا يعتبر قادحا، وذلك لأنه ما دام الحكمة موجودة في الصور إلا في صورة واحدة فلا يضر تخليصها في صورة واحدة من تلك الصور، لأن أحكام الله عز وجل لا تخلو من حكمة وإن عززت العقول عن التوصل إليها، لأن الله عز وجل حكيم فأحكامه كلها لا تخلو من حكمة. أما القادح الثالث من القوادح التي سبق الكلام عليها وهو نعم عدم العكس، نعم عدم العكس أو تخلف العكس. ماذا يقصدون بهذا النوع الذي يسمى بعدم العكس؟ أو نعم هو عدم ملازمة الحكم لعلة في النفي. نعم عدم ملازمة الحكم، نقول عدم ملازمة الحكم للعلة في الانتفاع، بمعنى نعم بمعنى أنه يوجد الحكم مع تخلف العلة. ومعلوم بأن العكس هو ملازمة الحكم للعلة في الانتفاء، والفرض هو ملازمة الحكم للعلة في الثبوت. ولا بد من هذا الشرط في هذا المسلك الذي نسميه بالمسلك الدوراني والوجود. فإذا تخلف العكس كانت العلة مقعودا فيها مقدوحا فيها بهذا القادح الذي يسمى بتخلف العكس. هذا القادح إذا يوجد في ماذا؟ في صورة واحدة وهي تخلف العلة مع وجود الحكم. أما القادح الذي بدأنا الكلام فيما سبق فهو الذي نواصل بيان أنواعه الآن في هذه الأبيات، وهو الذي يسمى عندهم بعدم التأثير. لا يقصدون بعدم التأثير، يقصدون بعدم التأثير هو لا يكون الوقت مناسبا للحكم. ومن شروط العلة عندهم أن يكون الوقت مناسبا للحكم، أو على الأقل متضمنا لوقت مناسب للحكم، إما أن يكون مناسبا للحكم بذاته أو بالشبه، وهو الذي يسمى عندهم بالشبه. إذ لا بد أن يكون الوقت مناسبا للحكم، فإن لم تكن مناسبة بين الوقت والحكم ألغينا ذلك الوقت ووجهنا إليه هذا القادح، أو وجهنا إليه هذا القدح الذي يسمى عندهم بعدم التأثير. ولكن هذا القدح لا يتوجه إلى الدليل إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول من هذه الشروط، ما هو الشرط الأول؟ أن يكون القياس قياس علتين. أما إذا كان قياس شبه أو كان قياس طرد فلا يتوجه عليه القدح، لا يتوجه عليه القدح. لماذا لا يتوجه على قياس الطرد مثلا؟ لماذا؟ نعم، لا يشترط فيه التناسب. ولماذا لا يتوجه على قياس الشبه؟ لماذا؟ لا يشترط فيه التناسب، لا يشترط فيه التناسب، وإنما يتضمن وقتا مناسبا. ما دام يتضمن وقتا مناسبا نعلل به، وإن لم يكن هو مناسبا مناسب. الشرط الثاني من شروط القدح بهذا أن تكون العلة مستنبطة، ويقصدون بالعلة المستنبطة أن لا تكون منصوصا عليها، أن لا تكون منصوصا عليها. والشرط الثالث من الشروط أن لا تكون العلة المستنبطة مجمعا عليها. لماذا لم يتوجه القدح على القياس بالعلة المستنبطة المتفق عليها؟ نعم، في درجة المنصوص عليها، بل قد تكون أقوى من درجة المنصوص عليها إذ وقع فيها إجماع. وعندما يقع التعليل بوقت المجمع فلا نحتاج إلى التناسب، لأن التناسب إنما هو دليل عقلي، ولا نأتي إلى الدليل العقلي إلا إذا عجزنا عن الدليل النقلي، هنا لماذا لم يتوجه القادح هذا الذي نحن بتوجهه قادح عدم التأثير، لماذا لم يتوجه على العلة المنصوصة؟ هل العلة المنصوصة لماذا؟ يعني لا يحتاجنا إلى الثلاثة، ما دام الشرع قد نص عليها فلا نحتاج الى التناسب، لان التناسب كما ذكرنا هو دليل عقلي كلما نلجا اليه عند عجزنا عن الدليل النقلي. اذا هذا القدح الذي هو عدم التاثير انما يتوجه على القياس بشروط ثلاثه. الشرط الاول ان يكون القياس قياس عله، والشرط الثاني أن تكون العلة غير منصوصة، والشرط الثالث أن تكون العلة المستنبطة التي يتوجه عليها هذا القدح غير متفق عليها. هذا القادح على أنواع ثلاثة قسمه العلماء إلى أنواع ثلاثة، والبعض قسمه إلى أقسام أربعة، والذي ذكره المؤلف هنا أقسام ثلاثة، القسم الأول وهو الذي يسمى عنده بالطرديل، ومعنى الطرديل عنده أن يكون الوقت غير مناسب للحكم، فكل وقت لا يناسب الحكم فإننا نسميه للأصولية. يقولونه بماذا؟ بالوقت الطردي، والوقت الطردي لا يعلل به، الأوصاف الطردية لا يعلل به. إذا ماذا يقصدون الأوصاف الطردية؟ هي التي لا تناسب الحكم. شرعية. هو ماذا؟ مثال يمثلون له بقياس الأحلاف، حيث يقيسون صلاة الصبح في عدم جواز تقديم الأذان عليها قبل وقتها، يقيسونها على صلاة المغرب بجامع أن كل واحدة منهما لا تقصر، بجامع أن كل واحدة منهما لا تقصر. ما هو نص إذا الذي علم به الحكم؟ عدم القصر. نقول للأحلاف هذا الوصف فرضي لا مناسبة له، لا مناسبة له بالحكم الذي بنيتم عليه، وهو عدم تقديم الأذان قبل الوقت. لماذا؟ لأن عندنا صلوات أخرى يفرع فيها القصر ولا يجوز تقديم الأذان عليها. مثل ماذا؟ مثل صلاة الظهر والعصر والعشاء. فهمنا هذا النوع من عدم التأثير. ما هو هذا النوع؟ هو عندما يكون الوصف فرضيا، ومعنى كونه فرضيا لا مناسبة بينه وبين الحكم الذي بني عليه. وإلى هذا النوع أشار المؤلف بقوله يجيء هذا القدح الذي هو عدم التأثير في الفرضي، أي في الوصف الفرضي، إذا علل به المستدل. هذا مفهوم. إذن كل وصف فرضي توجه إليه هذا القدح وتقول لصاحبه قياسك هذا فاسد لقوله اشتمل على وصف فرضي والوصف الفرضي ملغى. لماذا؟ لأنه لا مناسبة بينه وبين الحكم الذي بني عليه. النوع الثاني أشار إليه بقوله وقد يجيء هذا القادح الذي هو عدم التأثير في الأصل المقيس عليه، قد يجيء في الأصل المقيس عليه. كيف يجيء في الأصل المقيس عليه؟ يجيء في الأصل المقيس عليه بإبداء المعترض علة أخرى مناسبة غير العلة التي علل بها المستدل. المستدل يعلل بعلة، فيأتي المعترض ويقول له هناك علة أخرى كافية في أن نأخذ بها غير علة هذه، ولكن هذا القدح لا يكون إلا في من يقول بعدم تعدد العلة. أما الذي يقول بتعدد العلة يقول يرد على هذا القادح. لماذا يرد؟ يقول يصح التعليل بعلتي أنا وبعلتي ثانية لا مانع نعلم بهذه وهذه، لكن الذي يقول بعدم تعدد العلة هو الذي يتوجه عليه هذا القدح. هو ماذا؟ لأنه إذا فتح باب تعدد العلة فلا يتوزع القدح على هذا القياس، إذ يصح التعليل بأكثر الواحدة. لكن الذي يمنع تعدد العلة هو الذي يتوزع عليه هذا القدح. مثاله قول من يمنع بيع الغائب، إن بيع الغائب قد اختلف العلماء في صحته، شيء الغائب الذي ليس بحاضر، هناك من يمنع بيعه وهناك من يجيز بيعه. نحن مع الذين يمنعون بيعه هنا في هذا الصدر لنمثل به. قول من يمنع بيع الغائب هو مبيع غائب لا يصح، هو مبيع غائب لا يصح بيعه قياسا على الطائر في الهواء، فكما أن الطائر في الهواء لا يصح بيعه كذلك الشيء الغائب لا يصح بيعه. أين الأصل المقيس عليه هنا في هذا القياس؟ هو الطائر في الهواء. فيأتي المعترض على هذا القياس فيقول له كونه، أي كون الطائر في الهواء غير مقدور التسليم كافي في التعليل، ولا حاجة إلى أن نعلل بعلة التي هي عدم الرؤية. لماذا؟ لأن هناك من المبيعات المرئيات التي لا يصح بيعها، هناك مبيع مرئي مع ذلك لا يصح بيعه لوجود لا يمنع ذلك. المقصود عندنا أن أصل هذا القياس الذي هو طائر في الهواء وكونه غير مقدور التسليم، لأن الطائر في الهواء لا يقدر صاحبه أن يسلمه، وكل بيع لا يستطاع تسليمه فهو باطل، لأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدور التسليم. إذا هنا وجه القياس، وجه القدح إلى ماذا؟ إلى أصل القياس، بمعنى إلى المقيس عليه، حيث أبدى المعترض علة غير العلة التي علل بها المستدل. وعلة المعترض هنا مقبولة، لماذا؟ لأنها هي أنسب للحكم من العلة التي علل بها المستدل، ولكن هذا عن القول بعدم تعدد العلة. أما لو كان المستدل ممن يجيز تعدد العلة فلا يتوجه عليه هذا القدر، لأنه يقول يجوز التعليل بهذا ويجوز التعليل بهذا ولا مانع من تعدد العلة. ثم قال وقد يجوز الحكم، أي قلنا هذا هو النوع الثاني، انتهينا من النوع الثاني وهو الذي يتوجه به إلى الأصل. تمام، ننتقل إلى النوع الثالث وهو الذي يتوجه به على الحكم، عدم التأثير الذي يعتبر قادحا في الحكم، قادحا في الحكم المبني على عليه، في الحكم المبني عليه. هذا مستدل جاء بقياس مستدل على وصف بنى عليه حكما، مستدل على وصف بنى عليه حكما، فجاء معترض وقدح في ذلك الوصف الذي علل به، قدح في ذلك الوصف الذي علل به الحكم. وهذا على انواع ثلاثة كما قال المؤلف، على أضرب ثلاثة، لكن لا بد أن يتنبه إلى الفرق بين هذا وبين النوع الأول، بين هذا الذي نحن نتكلم فيه وبين النوع الأول. كما قال الشيخ محمد أمين الشيخ رحمة الله عليه، قال الفرق بينهما في الجملة. كيف الفرق بينهما في الجملة؟ أي أنك إذا دققت النظر تجد أن النوع الأول الذي يسمى بالتربيب يتوجه القدح فيه إلى العلة نفسها التي علل بها المستدل، أما هنا القدح لا يتوجه إلى العلة نفسها، إنما يتوجه إلى وصف قد ضمه المستدل إلى العلة، لا يتوجه على العلة نفسها وإنما يتوجه على وصف مضاف إلى العلة. ولذلك كان على أنواع ثلاثة، لأن هذا الذي أضيف إلى العلة إلا أن يذكر لفائدة، وذكره للفائدة قد يكون ضروريا، هذا النوع الثاني، وإلا أن يذكر لغير فائدة هذا النوع الثاني. إذن هذا هو وصف العلة، إلا أن يذكر لغير فائدة هذا هو النوع الأول حسب ترتيب المؤلف، وإما أن يذكر لفائدة ضرورية هذا هو النوع الثاني، وإما أن يذكر لفائدة غير ضرورية هذا هو النوع الثالث.